في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. أهلا بكم في لقاء جديد. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين الإمام عمر بن الفارض وتائيته الكبرى نظم الدر أو نظم السلوك. فأتلو علوم العالمين بلفظة، وأجلو علي العالمين بلحظتي، وأسمع أصوات الدعاة وسائر اللغات بوقت دون مقدار لمحتي، وأحضر ما قد عز للبعد حمله ولم يرتد طرفي إلي بغمضتي، وأنشق أرواح الجنان وعرف ما تصافح أذيال الرياح بنسمتي، وأستعرض الآفاق نحوي بخطرة، وأخترق السبع الطباق بخطوتي، وأشباح من فيهم بقية بجمعي كالأرواح حفت فخفتي، فمن قال أو من طال أو صال إنما يمت بإمدادي له برقيقتي، وما سار فوق الماء أو طار في الهواء واقتحم النيران إلا بهمتي، وعني من أمددته برقيقة تصرف عن مجموعه في دقيقتي، وفي ساعة أو دون ذلك من تلا بمجموعه جمعي تلا ألف ختمتي، ومني لو قامت بميت لطيفة لردت إليه نفسه وأعيدتي، هي النفس إن ألقت هواها تضاعفت قواها وأعطت فعلها كل ذرتي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.